راست کردنا بناسي صدق تعريفه هو الخبر عن الشيء على ما هو به وهو نقيض الكذب رازقوي بريتيه لوا خبري بدي لسرشتيك خوي شون الريك آوا خبرك بدي لفو دوراني تيانكي تدليس تلبيسي تيانكي حقيقتي موضوعك بجريته وأوبيت لين رازقو إمام قرطبي أفرمي الصديق أي رازقو كي هو الذي يحقق بفعله ما يقوله بلسانه أوا كسيك أوي بدم أي ليب بكردو أي سلميني أوبي لين رازقو صديق مكاني رازقوي لديني إما لديني إسلام هاتشيه مطلب يكي أساسية يكي كلا بناغ بنرتي كان وسروها مو أكار برزكانا عنواني شاكيو فضيلة إنسانا خوا جل جلاله وصفي كردون والذين آمنوا بالله ورسله أواني إيماني أن ينابى الله وبتيغمراني أولئك هم الصديقون أوان الرازقو كان والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم أوان لا إخوة لقل شهيد كان أجري عن هيا ونوري عن هيا بالصدق يتميز أهل النفاق من أهل الإيمان برازقوي إنساني إيمان دار لدورو جادة كريتوا اگر راستی نبی، رازگویی نبی، انسانی که ایمان دار و منافقه که بوله یک جان اکلیت هوا و سکان الجنان من اهل النیران بهشت یکان و جهنم یکان بر رازگویی لیک جان اکلیت هوا و هو سیف الله فی ارضه الذي موضع على شيء لا قطعه شمشیری خواهی لسر هرشت یدائی بنی رازگویی لتی دکاو دی بره ولا واجه باطلا الا ارا ارداه بقش هرب تعليك ابرو تختيك من اعتمده سما او اي بشت برازقوي ببس برز دبيتوا سما قدره علت مكانته ومن نطق به علت على الخصوم كلمته وظهرت حجته او اي رازقوي برانبر بنياركاني بلقيده هيزا مكانتي توكمو بقوته خوي پروردگار امر فکر دوا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الله فرمي يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاه ايمان داران نشكن كتب عليكم الصيام روجو فرس كراوا اتوا الزكاه زكاه بدن حشكن هربوا ايتانا لرزي وايتانا فرمي يا ايها الذين امنوا ايمان داركان اتقوا الله تقوای خواب دست بینن خواب مرنجینن امریکانی جب جب کن لنهیکانی دور بن و کونو مع الصادقین لگل رازگو که نابن خواب ریاری او ارز لرازگو خالی نابن خواب لقرآن بیانی کردو ام سرزوی همیشه و همیشه رازگو احتیایا من تو اوان واجبل سرمن لقل رازقو دادين وكونوا مع الصادقين إمام بخاري وإمام مسلم خواهن للرازي به بجرنوا أم لفظه إمام مسلم لعبد الله خواهن للرازي به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق وسيت أن بوا كم رازقو بن دس بالراستي وبقرن فإن الصدق يهدي إلى البر رازگویی و راز کردن رات اکیشه و دست اگره بو چاکه بو ایمان و این البر یهدی الى الجنه ایمان و کاری چاکه و عمل صالح اتباب و بهشت و ما یزال الرجل یصدق و یتحر الصدق حتی یکتب عند الله صدیقا جاگر انسان دستی کر بر راز کردن بریاری دا تمرین بخوی که راس که راس که راس که وای لیده امنه بدوی راسیه اگر اوال لا اخوان ناوي تو مارك لي تسجيلك لي صديقا براسكو لا رب العالمين ناوي او كسا يكتب عند الله صديقا فلان كسي راسكو لا ناوي امنا لا او واياكم والكذب بخلت عن بمدرونك فان الكذب يهدي الى الفجور درو انسان فيري فسق وفجورك فيري توانيك كإنسان تواني تاوان دروبك دزيكا قماركا زناكا بياوكو جي هرشي كاري خرابي ايكا دوايا لبا دروبي نيكا درو درقاي همو شركانا وكو عرق دايكي همو بيسيكانا درو ايج درقاي همو شركانا هركسي خوي قرد بدرو همو تاواني كتركا عيبي لناي لبره دخلت عندهم يا غمره فرمي اياكم والكذب دخلت عندهم قدرونك دروات عن بابو تاوان تاوانت عن بابو جهنم وان الفجور يهدي الى النار وما يزال الرجل يكذب ويليد انسان وهي دروكا بردوام استمرار هي لسر دروكردن وبدواي دروها قري ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا لا إخوانا يتوما لكريبا فلانا كسيد الوزن خوابنا من باو خواب من باريسي عبد الله كري عمر خواه لي رازي به أفرمي بغمري خواه فرمي أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا شوار صفت هي أقرم شوار صفت هبو خمد نبير شيو لدنيا لدز درسي يكم حفظ الأمانة باراستني أمانة أمانة قصية أمانة مالك لو دان ري أمانة خاكنازي دراو سيكتانا درزيو دزويك أيبي بأمانة دعاية ريبي جريتوا أمانة سروة ملتك أمانة دينة أمانة حياة حرمتا أمانة خزمتا همو أمانة أبي ري باريزي أمانة وصدق الحديث دوهم صفتي قولة رازقوي لقصة كردنا سيهم حسن الخليقة روشت أكاري جوان باش روشت باش بي وسيهم شوارم وعفة في الطعمة عفة تهبي لخواردنا يعني هرشيان بور راداي فلا ماري مدى خاوني عفة با باريس كار با نفس برز عزيز بي حلال خور با كم خور با برز با سرد نوينك اي بو هيج كسي لبر خاطري سك امام احمد وامام طبراني وبيهقي بسندك حسن جرايه نتوا ابو بكر الصديق والي رازي بافرمه الصدق امانه رازقوهي اطمئنانا يعني انسان واليك هيدي وهي منو ارام به والكذب خيانه درويش خيانته درو بسبيسيه جريمه لبر اوا هولدان بو اوي بغي بصفتي رازغوي زحمتي هي مشقتي هي شان يكك با بيجيكا بلبر يتسربان قرسا اواش خول سر رازغوي راهنان قرسا بو اخوا فمبك يا قمري اخوا وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا خوايا أروم هر شويني أروم هر مجلسي أروم هر كاري ربي خوايا أدخلني مدخل صدق خوايا لدرقاي رازقوي وبنبرجورة خوايا راسيبك بنسيبم راسيبي أنا ريقم وأخرجني مخرج صدق خواه لهر دهك لهر رقائك لهر بازار ومملكته شو ما دروا خواه براستي درم كره دروا درم لقلها نبي صدق صفتي خواه جل جلاله ومن أصدق من الله قيلا كيل خواه راس قوتره قل صدق الله خواه فرمي ببيغمر بلي خواه راستي فرمو ومن أصدق من الله حديثا كي فرمايش دي قسي لخوار راستر بي طبعا كس ها هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. راس دوي صفتي في غمرانا دوي رب العالمين لقيامته اواني لدنيا شويني شريعه برنامج اخوانا كون لوي بنجي بشيماني اغزن الان والله اما اويك في غمران وعدان بامد. هذا ما وعد الرحمن خافر ميزينو دانا كمو في غمران جوتيان وصدق المرسل والله راس ينكر ابراهيم صفة إبراهيم ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين خوايا حكما بدري حكمي عدالة ولقل صالحان حشر بك خوايا زماني رازقوين بي ببخشا خوايا دعائي أمرم ناهم بخير لناو خلقا بلاو بك علماء آوى تفسيري لسان صدق في الآخرين كان. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. صديقا كيف يا شيخ سؤال تيغمرك تيغمرك رازقوك تيغمرك إنجا إسحاق ويعقوب. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. هذا كان تيغمرك ووهبنا له من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا زماني رازقويو برزيم ببخشين بإسحاق وبيعقوب. إسماعيل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. إسماعيل رازقوبو خاوان وعدو بلينبو. إدريس واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديق النبي ورفعناه مكانا عليا. حمو بيغمران بمجورة لقال يا نابرو خواهي قورة وصفي كردون بصفة رازقوي. هيش بيغمر يا نبوة بتيغمر إلا صفتي صدقه أمانته فطانته فصاحته أو أنا لهموي أنا هبوة. يوسف أيها الصديق دو جيراوك لزندانا أو دوانيك جيراون كباشا قرتوني تيغن يوسف جان أيها الصديق أي رازقو أو أن دينك تريانا إلا سرديني باشان عمونا برستن بلان بيوسف بلان أيها الصديق أي رازقو أفتنا في سبع بقرات محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حرب قنجيو من أهل ناوي در كدوبة الصادق الأمين الصادق المصدوق أو أنا صفتي بيغمرة برزو قورة كمانا صلاة والسلام إخوائي لسربي وإيمش أمتي أوين قرآن فرمي ما ظل صاحبكم وما غوى ريو النكر دعاء بيغمرة إيوة سليلين الشواوة إن هو إلا وحي يوحى. إمام بخاري وإمام مسلم دا ابن عباس وجرنوا خوان للرازي به كاته وأنذر عشيرتك الأقربين هات أخواره وبيغمري خوا بيغمري خوا سعيد على الصفا شو أسر قردوا الكي صفا صفا ومروا شو أسر تبول كي صفا. إن جا ينادي يا بني فهر يا بني عدي همو تايفة كان قريشي بانكر لبطون قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا في أي وهاب وفير بنا خوش بأي رولة وبربزان محمد بوشي من كوكاته خبرك أي شيء في غمر إخوة فرمي أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوالي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية أقر بيتان بلان لمشي وولا خواروا كمال إكسوار أيانه بن بسرت أنا وتعلم تانكن برانتيكن. قالوا نعم تيان بلي ما جربنا عليك إلا صدقا غير رازقو إيش مالتو نبينيوا للروايتك ما جربنا عليك كذبا قدر ما لينا بيستوي دقيقة. فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد بيجي يوم تيجا مري خوان هو تو سلمه بجنب حياتي درو ما لنا بيستوي. أبو لهب إمامي عليه فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم ألي هذا جمعتنا أما أبو أمك وكردين تلباني وأم قالوا هراو دمو باسا خواهي قولة فرمي تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرات وحمالة الحطب في جيد يا حبل من مسب خواهد الله وعيد في غمريك سورتك لما ما ينا يخواره تاقيامي سعاخ لنريت وتبت يدا أبي لهب هردو دسي أبو لهب ببرينجي خوالا نايبا خوالوشنك يتنا جهنم. صدق صفات متقينة قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأصحاب خواه وعدي بيداون باشتان باتي رزامن دي خواه برجين بسريانا متقين صحابا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون مهاجرين أولئك هم الصادقون أبو بكر الصديق كاتب في غمر شوب أسمان بو إسراء ومعراج بو معراج شوب أسمان بو إسراء شوب فلسطين كجرايوا خلق دعوا بسكة جرايوا قريش تريان سرما وتيان أوساق سكان العرزة أبو سقي أسمان شن أبو بكر يعني وتيان أبو بكر صاحبكت رفيقكت محمد عليهم شو أسري بي إلى بيت المقدس وعرج بي إلى السماء أبو بكر فرمي أجر أو ثبتي راسك يشتاف يا غمرين أبينيوا أجر يا غمر قصي وايكرت بي راسك فإني أصدق في خبر السماء من أو ألي يا غمرم دان منا بواك راسك إتر بلي شلون بو فلسطين بلاي منا وهروك أو خوارنا وايه أو كي مشكلة أو كي قوله بويا ناوي أنا صديق بويا لخبي صديقي في أداف يا غمري خواه صلى الله عليه وسلم إمام بخاري لا أبو درداء أجرته في غمري خوا فرمي لباري أبو بكر هل أنتم تاركوا لي صاحبي وأزل رفيقا كم بينن هل أنتم تاركوا لي صاحبي وأزل رفيقا كم بينن هل أنتم تاركوا لي صاحبي أيها الناس سيجار وأزل رفيقا كم بينن خلقينا يا أيها الناس ألمنتم خلقينا من في غمري خوان ولا يوهموتان فقلتم كذبت خلقنا همتان تندروكي وقال أبو بكر صدقت أبو بكر فرمي راسك وازيله بينن هاو تاينية بوهي لحديثات ولا إيماني أبو بكر بقيت تايتر أزيو إيماني أمت رجح إيمان أبي بكر خسترو سنجينترا مجالاتي صدق راس كردن لقى الخوا خلقنا برلا همو كسير لقى الخوا راس كان بوهي لقى الخوا تانا راس كان اوی لگل خوار راس کا خوار راز زینت ریگی اوی لگل خوار راس کا خوار سریخا اوی لگل خوار راس کا خوای گورا دری لیکاتا ولا تنگانا شیخ محمد حسن قصه کی کو ده گریتاوا الی افرتک خوای بو گراو متاوا بعملی الی هادوتی شیخ من علیک مان هبو نخوش بو تایبو حما الی من علیک تایبو باکی چوبو بو سفر بو ایشه منو باوكمو باخي منا لكان لما الله وبين خو علي منان لما ما انا نبو بار لما ما انا نبو خواردن لما ما انا نبو منا لكيشم جاني ادا لك اقد داخ بوبو منيش نبزاني شيبكم دسم كسي جنيه قيش تلفوني شم نبو علي حسان بروم تركت برو كمادات ام خسا سرنا وشايو منا لكيشنك الي انجا دزنيجم ابو دور كادنيجم دا بس شو نيجم كدو دعا مك همیت تانی از جمع که ترکاوش کبیو ترم کرد دوام با او اینجا هم سر ناوچوانی دور کاتی تر نیاز مکرد دعا مکر. الله ایتر من الله که هر گرما لبر جرسی لید را تمیا الله خیر ببم شو کیه جرسی درگا. الله روشتم از آن پیاده کی افنیو حقیبه کی پی جانتای وتم فرم کی دکتر وتم چی وتم دکتر تمیا مداوی دکتر من نکرد و تو نخواسته گله کی تو مال حالا جوروی. الی هات جوره و من علی کم پیشان دا بسی خصوصا ناو چاییو اینجا هوتیو زور کرما علاجی بونوسی یکسر رسته یکی بونوسی و تی خلاو درمانانم با پیاکه دکتوره که ولی علی منش وستام چیب کم پارم پینی دکتوره که لای درگاه که چو دره و وستام آوی وستا دقیه دوان سیان وستا تو مزمه داوی پاره فحسکه که علی منش نمزانی چیب کم و تم ها دکتور و تی پاره فحسکه برادر من کانش بینه، وقتی بالام ایم دعای دکتر من نکرد وقتی چند دعای دکتری نکرد وقتی ولله من دعای دکترم نکرد و مگر وقتی جنابو تلفن نکرد وقتی نه مار تلفن من نیه، موبایل من هر نیه تلفن من نیه، وقتی ای چون، وقتی آش ماره وقتی آو مالی دراوسی منه درگاه کی آو دیو، ليتك شو بلانا ليتك نتشوها خوان اردمي بوتوتي وتي حالي خوتم باباس كشنك شي هذا مو باس وتي اما وزعنا تاها كم رشتوا امنو امنا لانا هيش ما نبي خوي هيش لما ما نانيه باريش مني بيدم وتي بخوا بخوا خوا بخصوصي مني ناردو بوتو انجا روش علاجك بو هنا دكتورك خوي شو علاجك انا بو منالك باري داني خدمتي كردن وتي حتى ما يشن ايوا نفقه على سريننا دكتورك اگر انسان لگل خوا راست که خواهی گوره دروی لیکاتو الان ماوی که پیچو پیاوکم هاتو دمو باسکم با جرائه و ورده ورده ورده ورده و پاری که پیاوکه یه نای ایتر اوتم آوه پیاوکم هاتو ایتر زحمت مکیشه الان سبحان الله چونه و سربز بو باه برکه اوتم پیاوکه و با سفرتر ناکی با خواد توزیتر دروی خیر مالیب که اتو رستک من بو بنیره تو لیره بی آوه رازگوهی صفت سيد وهمي رازقوي لو أنا بيستي بيتاني هار خون باسم كرده بس أقل لبهير إنما أبو عفو مكان لدو سو پنجا سال تيش لدائق بوني حضرت عيسى أزان چن يكا دو هزارو دو سو شسو پين سال لمو پيش أوانوكو يمنين هموش تيانوسن امپراتوريت الصيني لو غاتي الصين كري أمير كري امپراتور خطي ياو قوربوها لو هاي امرو بياني تاجي فاشاهاتي بكنا سري انجا ابي جن بياني انجا ابي كلاي فاشاهاتي لسركا حتى جني نبي ناتواني بيبا فاشا لبراوة اللي باشا من كيه بيانم إسا كام عفرته بكم با جني خوام كابي با امبراطوري همو صين برسيارك على دكتور وحكيم وسرناسا كان اللي هرچي كتي جواني امشار ومملكتها همويان بانكا لمحفليكا بقربناوي عن ابزانيا كاميان كامل مواصفاته ده سرسر اويانو بلي اويانا كم بهاوسري خوم وي كم بإمبراطورة ايوش اعلان دركا اللي هر افرتي حزي ليه يما بيجبركيك من هي بوهل بجاردني إمبراطورة شاجن ايان صد دو صد هزارية دولمن حتی جلو کالای عجیب لبریه کن. اینجا امیر دانشتو ها کره امپراتور دانشتو ها علی من امتحان اکتانه کم من جنکم باو حالا بجیرم اوی جوه من دن که تو ادم به هر یک لئه و توی گل هر کسی لئه و سالکی تر یا شش مانی تر امروحات و گلکی لهمویان جوان تر بو او ابه به شاجن و ابه به حوصری من جنگ ل کشتی پاشا بی فراش بی پیر جنگ کچه کیه بی ام کچهش ل دلی خویا حزی ل کری پاشایه ل دلی خویا کچی کار کری پاشایه بس خود دل چی لیه کی کچی شوان بی کچی زعیم بی او سب بفنه بوا بل ایتر کابره عرضی خویه تی حزی لکه و کی حزی لکه ام کچهش حزی لکر دو تی بشت ما خویا منش بم تی با دای کیو تی دای والا منش بش داری و پیش برکی کم تی کرا رول حیامان مبه تی با خواهی کم خو هریج نبی بول حزیل فال پاشا وستم امکرا ولع ایج روشتو ایتر بول جل روتو رجالی خوی چول ریزی ها آمده بانه وسا پاشا کی دن که توی دانه بذره بذره عجیبه اینجا و تی دیبن ششمان ساله بخیر بخیر کن خدمتی بکن جوانترین گو خلاص که یه وابه بشارج نی صین هات نوا دعای هرکه گوره کی پی بو دلی صد دل شیده ای بود همویا بجلوبرگی جوان آرائش اوانا تنیا کسی که گولی پینه بود کچی خادیمه که کشکی پاشا بود هچی پینه بود چاندی آوی دال پینی تیکر چوبولای ناظری زراعا هچی هم لولای که هیچ سوزنه بود مانی دوان شش هیچ سوزنه بود گلدانه که در روتیه نا اوش حتر ریزو وستا و تی کوره بابا بود چی و تی بخواه رو بشی من هرمه هاد باشا هموی امتحان کردن گرابه سریانا همو گلکانی بینی همو کتکانی بینی دعایی و تی تو کفنجانک دولیتیانی هلسه سرده هلسه سرده و تی اوه ابه به هاو سری منو امپراتوری سی و تیان چونه بی آخره و غدره اوه اوه نا معخوله و تی نا اوه گروی شرفی بردوتا ولگل منا او توی من داومه با ایوه البذره باطله ولا ينبت او تو استوز نابه ناوکی نیه فیلم لیه کردوین هموتان دروتان کردو هیچ شو نکتره یه نوتانه بس هم کچه راسی کردو او توی که دامت استوز نبوره و راسی کردو لبرو او با شاجن لکوشکاو او با حوصری او امیره رازگویی راز کردن بلان باجیه امرو ام رشگارا ام کوملگا ام ملتی کردا ام امه اسلامیه ام بشریته گشتی بدرس دروگی خواردو کله یو حزک ساعت یله گل دروزنه ریبکا کله یو حزک شو دروزنه به بو مالیا کله یو حزک ابرواله دکان دروزنه یک شد بکره کله یو حزک دروزنه به بزاوی یا به بدسگیرانی کله یو حزک دروزنه رئیسی به كلا يا وحزك كس كسنيه دروزني حزناك الرفيق دروزن به همو مرق من ليتي اي تش عجب لي درناك وينوا اي تش عجب خماني لينا باريزين انفلونزا كوليرا نازانم تشي تشي دكتورو وزارتو اكويت بالا سماو اعلاني بودركا وملايين دولاري بودركا دولتين قورتين بتا يدروي لنا وكو ملقى حكومة ديجلينا برشت وبيري لنا كاتو دروي شاغدار دروي زلزل دروي اگر بوني هبوايا نما نتواني دانشتين لشارا دروي اگر شاخي در كردائي اكي هزار شاخي هبو درو صفت اكي بيسا الا لعنة الله على الكاذبين في غمري خواه فرمي علامة منافق سيانا اگر قصی کرد درو اکا علامتی دورو والا طبقه جری جهنم آلتونه کیا آگاتان لخوتان به لسیاست ها درو نکن لبازرگانی ها درو نکن لکالا فروشتن ها درو نکن لجنوجن خوازی ها درو نکن لخوندن ها درو نکن لخزمایتی ها درو نکن لچپل لیدان ها درو نکن لبجی بجی ها درو نکن دروب كان ابن بشريك دروز نكان لقيامته لقال وانا عشرة كريان المرء مع من احبه هكس يكون خوش قرق بي لقال وانا عشرة كريان خواه لقناهي من ايوش خوش بي خواه زمان من لدروب فاكره خواه چاو من لخيانت فاكره خواه دو من لنفاق فاكره خواه عمل من للرياء فاكره خواه لي من خوش با خواه عفو من بك خواه اصلاحي حال من بك خواه آوی رحمت که بسر ولات و دل مانا خواه لمردوکان من خوش با نخوشکان من شفا بده ولات من بیر سر باری راسا کار بدستکان من صالح و رازگو که خواه لدروز نکان رزگار من که خواه صفتی درو من تیا در بینا خواه توی رازگوی من تیا بچینا خواه لم جمع خوش با لباو کودایک من لهمو لایک من اوی دعای دعای خیری لیه کردوین به هر مبسی جگه رضا من دی توی خواه مرامین حاصل کی لمن خوش با آمین قولو قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین آمین.